عن أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غمرة هذه المحن والفتن المتتابعة التي تخيم في فضاءات هذه الأمة، نتلمس المخرج منها من خلال تدبر كتاب الله عز وجل. في مقامنا هذا أسوق لحضراتكم وصفة قرآنية، وصفة ربانية تسوقها لنا سورة هود. شيبتني هود وأخواتها، حديث في إسناده مقال لكن المعنى صحيح، وأخوات هود الواقعة والمرسلات والتكوير والنبأ، السور التي ورد فيها حديث عن الآخرة وعما يكون فيها من أحداث جسام وأمور عظام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة هود من القرآن المكي، تحدثت هذه السورة عن مصارع كثير من الأمم المكذبة الماضية. حدثتنا عن مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم فرعون، حدثتنا عن مصارع هؤلاء الظالمين على مدار التاريخ، ثم أرشدتنا في نهايتها كيف السبيل إلى الخلاص مما أوقع الأمم السابقة في الهلاك، مما أرداهم، مما أخزاهم، مما أهلكهم، فكلا أخذنا بذنبه. جاء قوله تعالى في آخر السورة: فاستقم كما أمرت. هذه الوصفة القرآنية للمخرج من الدمار والهلاك، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لنبدأ الوصفة القرآنية من أولها: فاستقم كما أمرت. إن هذا كقول الله جل جلاله: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إن هذا كقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة على الطريقة كما بينته النصوص القرآنية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن تعمل العمل الصالح الذي يكون صوابا على سنة رسول الله، وأن ترجو به وجه الله وحده ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأول ذلك العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر على تبعات هذا الطريق ومشاقه. فاستخم كما أمرت، شيبتني هود وأخواتها ومن تاب معك، لأن الحق يحتاج إلى رفقة صالحة، يحتاج إلى جماعة تؤازره. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. خارج بلاد المسلمين اعرف طريقك إلى المسجد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. المساجد سفينة نوح في هذه البلاد، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد. من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، من رجع من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من ثاب إلى الفطرة وندائها. ولا تطغوا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولا تطغوا، طغيان مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. احذر من الطغيان ولا تطغوا، لا بزيادة ولا بنقص. لا تتعامل مع القرآن أو السنة أو الدين بالمنطق الانتقائي، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، تأخذ منه ما يوافق هواك ثم ترد منه ما لا يوافق هواك. إن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها للرب جل وعلا. ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. يكفي أن تعلم أن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. عندما تستشعر رقابة الله عز وجل وأنه معك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، إنه بما تعملون بصير. ثم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون أدنى الميل، الظلام، الطغاة، الجبابرة، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن الله جل جلاله يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سيكون أمراء من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. إذا لم تستطع أن تقول حقا فلا ينبغي لك أن تنطق بباطل. رحم الله امرؤا قال: خيرا فغنم أو سكت فسلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن ركنتم إلى الظلام، إن ركنتم إلى الطغاة تطلعا إلى ما في أيديهم أو رهبة مما في أيديهم فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم قال تعالى على طريق النجاة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. زلف يعني ساعات الليل، اختلف في معنى هذا. وعلى كل حال الآية تشمل الأوقات الخمسة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، على خلاف في توزيعها بين طرفي النهار وزلف من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات. في زمن الاستضعاف، في زمن غربة الدين، لا نملك إلا الصلاة، لا نملك إلا الدعاء. رأس مالنا الصلاة، رأس مالنا الدعاء، رأس مالنا الاستغفار، رأس مالنا الإنابة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن عز المؤمن، إن شرف المؤمن قيامه بالليل، وإن عزه استغناؤه عن الناس. إن الحسنات يذهبن السيئات. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الحسنات مزيلة للسيئات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، امرأة أصبت منها كل شيء يمكن أن يصيبه الرجل من امرأته حلالا غير أني لم أجامعها. كان عمر جالسا فقال: هل سترت على نفسك وقد ستر الله عليك؟ فأطرق الرجل، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولى الرجل ذاهبا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما دام قد صلى العصر بعدها، ما دام قد استغفر بعدها، ما دام قد تاب بعدها، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول الله، ألي هذا خاصة أم للأمة عامة؟ فقال: بل للأمة عامة صلوات ربي وسلامه عليه. إن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر أمام بيت أحدنا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين على طريق الدعوة وعلى طريق الاستقامة. ما أكثر الفتن، ما أكثر فتن الشهوات، وما أكثر فتن الشبهات، وما أكثر قطاع الطريق على الله عز وجل، وما أكثر من يريدون أن يصدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجا. واصبر، الصبر حبس النفس عن معصية الله عز وجل، حبس النفس على التبرم بطاعة الله عز وجل، حبس النفس عن الجزع عند نزول قضاء الله عز وجل بما يسوء صاحبه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. البقية النخبة، الصلحاء، العباد، العلماء، القراء. هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هؤلاء هم القاطرة التي تجر الأمة على طريق النجاة، التي تسوق الأمة على طريق الخلاص والفلاح. فلولا يعني هلا، تحضيض وتحريض. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقية من الخير، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون. لم يقل أهلها صالحون. لا يكفي الصلاح، لابد أن تكون مصلحا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أن تكون صالحا في نفسك فقط، ولا ينعكس هذا على دعوة إلى الخير واحتساب وأمن بالمعروف ونهي عن المنكر وإعانة على الخير، فإن هذا لا يمثل صمام الأمن المنشود في واقعنا المأزوم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh was reminding us this time and era that we are seeing the calamities that goes with our ummah, with our nations, east and west. We are always looking for a way out, how we could go on to survive this era. And the Sheikh is advising us with a prescription from Allah Azza wa Jalla, from prescription from the Quran. Which is Surah Hud, the one that the Prophet ﷺ said in a hadith that it is made him has a gray hair, Surah Hud, and it's likewise like Al-Waqi'a al-Mursalat, Takwir al-Naba, and so on. Because in it you find Allah Azza wa Jalla talk about the hereafter and what happened to those transgressors, the oppressors, and the evildoers, and how the shaking of the hour. That it is a great thing that you could see the pregnant woman give her birth, and the one who is holding a baby to feed him, she don't breastfeed him anymore, and you find people are intoxicated and they're not intoxicated, but Allah's punishment is very severe. This surah was in Mecca, descended in Mecca, and talked about what happened to the previous nations. The previous people who were, they refused Allah's order. The people of Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, Fir'aun, and so on. All those transgressors. But how do we survive the destruction that happens to them so we don't fall in that footsteps of these people? The Shaykh started by this ayah where Allah Azza wa Jal said, and straighten up like you were ordered. And then, and those who repented with you and do not exceed, Allah is aware of what you're doing, or Allah is seeing what you're doing, to the end of the ayah. And this is the topic of today. This is the prescription that Allah Azza wa Jalla has given us to survive, so we don't fall in that footsteps of those before us. The first thing Allah told the Prophet ﷺ, and straighten up. And like you were ordered. And you find this in so many other places in the Quran. And to straighten up to do a righteous deed and do not worship any entity beside Allah Azza wa Jal, and has to be according to the sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You have to have that sincerity that you're seeking only Allah's face. You seek only Allah by doing that action. So you have to have the knowledge, the work of the deed, to call people to Allah Azza wa Jal and to be patient. And then Allah Azza wa Jal told us, and those who repented with you. And this is, shows you the importance of the group, the community. When people are in a group, it is better than the individual. And outside the Muslim countries, you find this group, you find this support in the masajid, in the mosques of Allah Azza wa Jal, because they are just like the ship of Noah, where it, you find people that want to survive. And remember that the wolf only eat or attack the sheep that is astray, that's away from the group. So don't be away, always stick with the group, with the righteous people. The third order from Allah Azza wa Jalla in this ayah, do not exceed, do not go to extreme. Otherwise, the resting place will be the hellfire. And to go to extreme, meaning you go beyond the boundaries. You go more or less. In either way, there's an extreme. So Allah Azza wa Jalla don't want us to go to any of the extremes. And don't be among those who believe in some of what Allah had ordered us to do and leave some so they could follow their own desires. Always force yourself to Allah's obedience and stay away from the things that He forbid you. And remember that Allah Azza wa Jal is always observing you. Allah is aware of what you're doing. Allah sees what you are doing. Remember when Musa alayhi salam was fearful of that Fir'aun will kill him. Allah told him, "Go, I am with you. I hear and I see." And if Allah is with you, no one could be again. Nothing could harm you. Nothing could hurt you. And then Allah Azza wa Jalla told us in that ayah, do not lean, do not tilt, do not lean to those who are oppressed, oppressors, who oppressing people. They are fighting against Allah Azza wa Jalla. Then you will be touched by the fire. And then you will not find an ally beside Allah Azza wa Jal, and you will not be victorious. When Allah wants to destroy a city or a nation, He will order those who overspend, overdo, to do all the corruption, and then they deserve Allah's punishment that they will be destroyed. The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us there will be time where your leaders, your rulers, will be, some of them, they will be oppressors, they will be evildoers. If you support them, if you believe in what they are doing, if you make them agree to whatever they're saying, then you're not among the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he has nothing to do with you. You will not reach his fountain at the day of judgment. But if you deny them, if you do not help them, then you are among the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you will reach his fountain, and he will be with you. So at least, if you cannot say the truth, if you cannot say what is right, be silent and don't support the transgressors. Don't say something that is evil. The other thing Allah Azza wa Jalla is told us in this ayah is to establish the prayers, and Allah taught us that ayah about all the times of the prayers, all five times, two parts of the day and night, and also other parts of the night. And Allah said that the good deeds, they will wipe the bad sins, or they will wipe the sins. In this time of weakness, there is nothing we have better as a weapon for us than the prayers, then our dua and supplication to Allah Azza wa Jal. Do not lose this. Remember that the honor of the believers is to stand at the night prayer. And his dignity is when he don't ask people for need. A man came to the Prophet ﷺ and he told him that he done with a woman what every husband have with his wife, except the sexual intercourse. He ﷺ told him, after Umar wanted to, you know how Umar is, and he told him, you should be quiet, you should not tell what Allah has covered you with. And then the Prophet ﷺ told him, did you pray with us Asr? He said, yes. He said, then the ayah came in that Allah Azza wa Jal, that the good deeds will wipe the sins. Then the man asked him, is this for me only, or is it for everybody? And this is the mercy of Allah Azza wa Jal, who made it for everybody. The Prophet ﷺ told us, it is for everybody. So remember, the good deeds wipe the sins. The last thing Allah Azza wa Jal talked about in this ayah is to be patient. You have to be patient whenever there's calamities, whenever there is all these afflictions that we see right and left. You have to be patient not to do the, not to disobey Allah Azza wa Jal. You have to be patient to obey Him and to do all the good, the things that He ordered you to do. Allah said also at the end of that ayah, if it was not for the few people who do good, who ordain what is good and ask people to do good and forbid what is evil, these are the people who will forbid the corruption on earth. And remember, Allah Azza wa Jal will not destroy a village where people are still correcting and fixing the wrong things that's in it. May Allah make us among those who repent back to Him and follow His orders. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.